هوني للبرنامج أداء تمثيلي عبير مكاوي حمزة خاطر، معالجة درامية أحمد السيد، ويقوم بالرد على هذه المشكلة القانونية الأستاذ علاء الحلواني. بكرة تروج وتردع تاني توقف على رجليك، بس قول يا رب وهتتعدل. ما بيلهاش روجة يا هنية. المهم أقولك إيه، ما تروح لأخواتك واطلب حقك في ورث أبوك الله يرحمه. هتقول إيه يا حمدان؟ اللي سمعتيه يا ولية، روح اطلبي حقك في ورث المرحوم ابوك من اخواتك. انا ما اقدرش اقول لاخواتك ده من ميت البنت عتورس، دول كانوا قطعونا اليوم الدين. ما هم كده ولا كده مقطعنا، وبعدين هو حق ربنا يزعل. ما تنطاقي يا ولية. ما خبراش اقول لك ايه، وانت اديت اخواتك البنت حقهم في ورث ابوك؟ وهو كان ابوي ساب لنا حاجه؟ وانا ايش دراني ساب لكم ايه؟ الله يرحمه مات قبل ما نتجوز، وبرضيك ابوي ما سابش كتير. ابوك الله يرحمه ساب 8 فدن، وانتم 3 رداله وبنتين، يعني انت ليكي فداني بحاله. فدان؟ بس انت خابر زين ان البنت ملهاش في الورث وعايدوها رضوه. يا هنيه ده حقك في الظروف المهببه دي، وانت ما خدتيش لا رضوه ولا غيره. انت تعرفي تمن الفدان بكام؟ كام يا اخوي؟ كتير يا ولية، بس تبعيني واطلبي حقك. ما اقدرش يا حمدان، ما اقدرش. يا بنت الناس ده حق ولادنا ورزقهم وورث ابوكي. والعمل يا حمدان؟ تروحي لاخوك الكبير عواد وتقولي له انك مزنوقه في قرشين وعايزه تبيعي له نصيبك في ورث ابوكي. عواد ده كان قطع رقبتي. ايه انت مالكيش راجل ولا ايه؟ ولا عشان عدستي خلاص يستهتروا بينا؟ لا انا لسه شديد واقدر احميكي. بس انت عارف عواد ده انت تاخد نور عينيه ولا تاخد ترابه من ارضه. ما هيش ارضه يا وليه، انت ليكي فدان فيها. واني ما اقدرش افتح عيني في خوي الكبير. ها يبقى نشد محامي يرفع لنا قضيه وناخد حقنا بالقانون. انت هتقول ايه يا حمدان؟ الناس تقول علينا ايه؟ شكت خواتها عشان الورث؟ حق ربنا ولا لا؟ لا انا ما اقدرش اعمل كده. اقول لك ايه، خلاصه الكلام يا تروحي تطلبي حقك من اخواتك يا اما تبقي طالق بالتلات. هتطلقني يا حمدان؟ انا قلت اللي عندي، وفكري في ولادك زين. يا مورك يا هني، خواتي مرضين يشدوني نصيبي في ورث ابوي، وعايقولوا انت مالكيش حد. انا حادث اعمل ايه هاني؟ يا مورك يا هني. هذه المشكله هي اجتماعيه بالدرجه الاولى، فالشرع والقانون قد حدد الانصبه في حاله الميراث وفقا للقاعده الاساسيه في الميراث، وهي للذكر مثل حظ الانثيين. فوفقا لهما شرعا وقانونا تستحق المرأة نصيبها في ميراث أبيها كاملا، وتستحق عينا طالما التركة قابلة للتقسيم العين. أما العرف بتقديم طردية للبنت عبارة عن مبلغ زهيد من المال، فهو عرف باطل قانونا، وهو ما يجب مواجهته اجتماعيا بزيادة توعية المرأة في أن تتمسك بحقها الشرعي والقانوني في الميراث كاملا.